باب التيمم في الوضوء والغسل. قال يودم التيمم وني الابتداء باليمين ونكم ميرا تيمم. ايها عندك تيمم كمصدر تيمم تيمم تيمم تفعل تفعلا. اي تيمم جوني عربيه انا ورنا معنى لفظ مشترك نون فدر دنيامو انا يتيمم تيمم زيد فدر نيامو سانغيري هون جونغو نيامو انا يتيمم sa abarki nori ki hunere eta yammana arani yumnu yo barke non sa afandi ki jungo nyamo du an wi eta yammana aywa denno e lafzu su wari o mushtarak hudum banginta ko woni muradu ko haditha ummu atiya o woni bangino do dum mo warata halde halamun babu dum yo damal atayammun fudirde atayammuni fil wudu'i wal ghusli fudirde nyamo le selligi e lotogal sala salligo tay jungo nyamugo arto nanugo e koyngal nanan nyam jungo nyamugo arto nanugo koyngal nyamangal arto nananga lotagal du hono non donc salli gondo hen hono non bangi nyamu o du arto lotude lotagal ta fuso lota bangi nanon. Hadathana musaddad qal hadathana isma'il qal hadathana khalid an hafsah bint sirin an ummi atiyah qalat قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. سند من جكن رفايته إمام البخاري وي حدثنا مسدد وي مسدد بن مصرح جنتنيم قال مسدد وي حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علية جنتنيم كنيم قال إسماعيل وي حدثنا خالد وون خالد بن الحياء أنفلك عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين أبي سيرين عن أم عطية أنفلك يدي أم عطية أم عطية وون نسيبة أنفلك يدي أم عطية كان أم عطية وصحابة جنون قالت وبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاب صلى الله عليه وآله وسلم بي في غسل ابنته لوتي دبي كدبو دبي كدبو او ماينوني او وني زينب بلاتي بي جونكا دبي لوتاتو اوندي نلادو ويبي ابدانا بميامنها وويرو لوتوبي فوديري بميامنها انيامي ماكو من جونكا بان نيامو فوديرون كاسي ومواضع الوضوء منها انكوج سلغي دي دو امكو مانا جونكا بي انو اندو ان لوتو تو جنا بني تام وين جونكا فكر نكوج سلغي دي دو امكو ومعضيته نصيبه بنت كعب ويته وصحابه جو اندا سن سن لول دو سن سن سن سن سن يرني حفصة بنت سيرين وجو حديث جواني يريو بجدون غني حفصة بنت سيرين أم عطية هل جاك صحابة يريو بتابعين كوبه بكلا عند الفا دونك أن دابو بحديث أن نانغا عند أمام كويت حديث وري دبو فتي عندنا بندي فلي جوكين دو صورو كورم سيالا دونغا نانغوان لوتي عاد سلافويا حفصة بنت سيرين o tabiliyen ke debbo randi bibbi sirina be sikuna en kanno halma be jati muhammad ibn sirina anas ibn sirina kanko heki be fukan ko hafsatu iyas ibn muawiyah tawi ma adraktu ahadan ufaddiluhu alayha mi hawra yen do fumo burna mi do hafsatu bint sirin be bi mo al-hasan al-basri kanyume jonka e muhammad ibn sirina قالوا وي اما انا فما افضل عليها احدا من هول امك برنتا غوت فودوم قرات القران وجنج القران واي وهي بنت 12 سنه وبيدوب سبويديت اين نون نورا وي بني جوني او حديثا تفسير مكو كيتي مكو كا تو دمال جنازه جي تو غارتن جنجود دوم ان شاء الله كو ودرا دو دمال سليغي دوتا sabe fa ande selligi tergal nyamangal fuddirte do ni jungo nyamo kanyum e koyngal nyamo honni اي بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدو اون زينب بين الرسول صلى الله عليه وسلم اي جوني ان غارن حالتو سليغتو ان شي تو لوتو غالبا حديثو وارتو يانو وارتو يانو كولي فاي حديثو لي بخاري هون هوليدي ييده سليغي اراني لوتو غال دوني مواضيع الوضوء منها جدال holli du hono gurdo ni maydo du hono bangi nyaamo o kanyum woni ko artorte denno nyaamo holli nyaamo no jogi bural do nano yeyi haditha wari li sahih muslim yudi abdullah ibn amr ibn al-aas wa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-muqsitina 'inda allah 'ala manabir min nurin 'an yamin ar-rahman wa kilta yadayhi yamin الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا وي ييمبي يعدل به نوكو الله ابي دو منبر منبر ونوكو تودو هوندو المامي دارتوس خطبه دو منبر انورا اي نيامو الله ايا جوري الله دي ديفو نيامينو اي دون جوكا بن وني هنا ييمبي تاويتي بي دو هونو اي منبروجي انورا به be ngoni yaadi lobe e kite mun e fekkoreji mun rew mabbe bibbe mabbe fu be jaati nabbe ko mi jillintina fu na ko be jilliti fu wana lay fa amma man uti kitabuhu bi yaminihi ko kiraado e derewol mo jungu mo nyaamu don dunke al janna hadathana hafs ibn umar qal hadathana shu'bah qal akhbarani ash'ath ibn sulaymin qal sami'tu abi am masruq an aisha qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الإمام البخاري وي حدثنا حفص بن عمر وي حفص بن عمر جنتني من وون الشيخ جمكو لي اورو حديث حفص بن عمر عمر الحوضي قال أوي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج مكين أمير المؤمنين في الحديث قال شعبة أخبرني أشعث بن سليم أشعث بن سليم جلتني كم أشعث بن قال أوي سمعت أبي منني أبا في اللي كي عم مسروق أبي فكان كو أشعث بن سليم وأول سليم بن الأسود المحاربي عم مسروق يودي مسروق بن الأجدع كوفا كيو مسروق كاي غوجادو دون لغار ندير اندي عربيه وي بو اما دو جيلو سوكا و مامو سوكا ديسو ييتا كان كو مسروق او سلمي جيلو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا هب اي يدي نولا رنو دنا جوني او مخضرمون صحابه بي ارانده بي هون صحابه مو بي صحابه بي جاجو او توي دومين وي يي دومين دونك كان كو مسروق او فيليكي عن عائشه يودي ان من مكن ان مؤمن انفو وكان يا عائشة رضي الله عنها فينيد جياب الله جيو طوتار دي سوباب هيمبي فو فو انا جيدي نورا رسول الله عليه وسلم انا جيدي مهاجرين الى انصار رب نورا دو جيو ديت حديثه دي نجيدا جيو فقير دي نجيدا ابي اند ايتاتي عائشة تن جيا بود فو هيودي حديثاجي مو جيا بود فو هيودي فقيه كا بي غوني بي هيمبي غاري جوني فار ايوبي ليدي فارس gari ana janna dum en dum won jonka shi an kobe dente dente be de e haditho joni joni riwayatul aqran ana hin filibe yirra mudum en ko woni filibe yirra mun en de e haditho en bi akhbarani ash'ath ibn sulaym sami'tu abi wana nani abi ko am masruq e joni abi ko woni sulaym ibn aswad al muharibi abu sha'tha in sajile dewta hadisa de kanko mo wi abbi ko dun sulaym so wore makko ni o buli lolirde jati abu sha'tha mo jia e mawbe tabi'in ko be ay mo makko ru en bi tabi'in ke masruq ru en bi tabi'in ke en joon tabi'in ko be dide goni do laati ke jonka qarinani yeruni ni kasi shekhu be hon jonka e bukhari wa nawi hadathana hafs ibn umar hadathana shu'bah shu'bah akhbarani ash'ath ash'ath shu'bah wa biyadu qarinu indi do sayd biyadu ana jaa e mawbe tabi'i tabi'ina en jukku be tabi'ina en be haya ku inna min aishatu wi o wi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o latiki yu'jibuhu tayammunu ñamina gol woni jonka hono gollirde jungo ñamo na fuddirde jungo ñamo ana nenamo fuddirde jungo ñamo ana nenam nula rasul sallu mu yidi dum e dunki andal bi ko sabi sunura rasul sallu man yidum de nula do lati ki yuhibbul fa'l al hasan nula do mu yidi al fa'l lobbo wonde masalan joni adawo wa yaade nuko kulbini do anan nawi akisowo mo mo ewno to jonka wi kisowo bi alhamdulillah den mo jonka mi andi mi hisan e do jahammi do hono ni e barno hon do lafzuji do wi'ati al fali dula na yidi falu al hasab den no dunki en jungo nyaawam be ngon dunki en al janna den kanko du o wada al falu al hasab o yonko fudder ko di fu jungo nyaamo ngam wadde al fali no kanko ko dunki al janna qatan dunka yoko ko famano ka ko wodi fu kanko sallallahu alaihi wasallam o nyimtinte do ibe ngara non falata jonka e dunki al janna fi tan'ulihi tan'ulihi woni fannagol makko so on borno pade ayidi neediji edin kani ne orade di sanne sanne jiyabe Allah sa wari fa borno pade ma fu ngada honno nula sallallahu alaihi wasallam wattani ono koyngal nyaamal ngol adoto wadde li faro ngotof wa tarajjulihi e jaartu gol lembre makko tarajjul e tasrih lugan ko be bi ko on tarajjulu de tarajjul joni ya tasrihuka fufu e jaartu horno لا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا ترجلوني ونو خوارن دي مجانة تفدين جارتان وقال في المشارق وي القاضي عياض لمشارق مشارق يدفتر نون دي قاضي عياض واللي في لغة بخاري مسلم الموطح تقلمون ابن قرقول ودين اختصار في المطالع دي طبعا طبو لبو دار الفلاح مصر رجل شعره اذا مشطه بماء نبي رجلك فتا وونكو كوريندا هونو وانا هونو اجارتو نيتان سينا غادا نديام او دوني ما غادا هين دونك هونو غوجامتو دو ويتينو اي نولا رسول الله عليه وسلم لاتيكي انا نينامو اتيمون في تنعله افنغول مكو ابو داوود بيدي هن ابو داوود او بيدي هونو جونكا هونو فنغول غول بيدي غول وسواكي سوتغول مكو كانكو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سومو سوتيوفو ay bangé ñaamo jonka e ñiije de bangé ñaamo o soccor totofo so wara soccorade bangé nano jonka so mo jaarta hoore makko deedu o jaarta bangé ñaamo o tafo o jaarta bangé nano so waare makko de o jaartata du o jaarta bangé ñaamo o waarne tafo ya bangé nano o tuhurihi labbinkina gol makko hono salligi joni jingo ñaamo go sina loote koyngal so jingo nano go loote koyngal ñaamal gal dusi koyngal nanga jon non ne garten fa pudde salligine dum ko en kali no bettade ne garten fa pudde salligine mbi e hono juude de ka ko selli hono juude na fu salligi fu lota hemo fu hore mum lota de tan ay sa lota yesu ngo du ay yata sina lota bangi nyamo o tafa ma bangi nano dum kay udu goto wa fi sha'nihi fi mak kullihi kalamun e ku buri hewde riwayaaji di kani yu'jibuhu tayammunu fi tan'ulihi wa tarajjulihi وطهوره في شأنه كله اي روايه غدو روايه البخاري ودي في شأنه دون كو ولي عمده الاحكام كو كادو ديرنا سو امبي وفي طهوره ديكا دوم يو تاغال او همني او ودي جونكا او خوبيني دوم في مكو فو كاو عام نون بو كيرتا رن سبيناتو غول فيلور دو جوني دوم كا كويغال نانال ارتو يالتو غول مسيري دو كويغال نانال ارتو yoga dunki en sharh gol hadise mbi de aisha to wino tan'uli de yonga nanni koyde de ko yiwa tarajjuliko nanni hore de ay donka ne doka hakkude hore koy ngalni non ko wi tuhuriko nanni ko uditata dewe dedu sabi salli kany uditata de en joni wala fuko sa jeewi hadiso wala fuko heddi wala fuko heddi denno o hadisa holli neddo fuddira bangé ñaamo so ana jaarta hore mum so en laba hore mum dun non ko so ana labé neddo an labé fu jumo ñaamo ana ñaamo labo o de an jum hore labete en de o ñaamo ma ayo en bi joni ko lati hono bangal hono ittugol fu jonka nanoto warde on janno se do yum de labo gongol do yittu gol tunni non donc ana hanno tawe nanu fodirte e jabato joomum bi en e do jeya e damal yambinkina gol nyardinkina gol non nokko goddo kay dum lato ibada jati labo de hore lato dewal Allah hono se do yihi hijjima umra den non do sallallahu alaihi wasallam de